نبلا مثال عز وجل سوي على وسيم كفيلو عن دارسنيون أي ثنان قتلو موسى عز وجل جهد أراد نامريك يوم يسال هذا مثل يسات واتشوا من الله سمع كتبنا قالوا يالو أتشوا ما لنا يعني يا بني إسرائيل وجنوس ويم يا موسى وجنوس يا قوم يالو يا موسى إن فيها قوم جباري إنيا زاجب ستيلن نكلا كلا النجار على أنبا جنن هيال وارسلتنا سو نتفشفو قالوا وإن لن نبغي عن جبات قتلنا إسكالوت جبات الرؤساء نبر برا سو نتفش في الزاجب كلا ولا كسام يا نسل نجار لو تجرى عوجني بان بان لا لسون كان كسام لا لا يتكلم عوجني بان آسان كبار أو كتوب بات أدركوه بلا نبر عندك ده هو النجادي يسونستو هو النجادي هو سمعته بس تاب إلى سكت أدلوا سيشنا عجيبه شنتو عند غور فرارغو سدات أنا كتما هو ساك النذكره هو استلاري في شاري سيل بخير النجاروات كذلك على الكيسة النجار هي ودك أنا بيشا جباري نبرو يوم كده فيلم يعني هي بتشايد هي عند سنا أوجمي باله አጠቃላይ አምባገነኖች እዛ ጋር ሰው ተፍታፊዎች ነበሩና እዛ ሂዱ ሲሏቸው አይ አንተባ ቃል ያሙ ሳይነፈ ያቀውም ይሁን ጃባሪ አምባገነን አራማኔ ጫካኝ ወኢና ለነዘው እኛን ገባ ተታኩጁ ሚና ከዛች መንደር ቀሪያ ከተማ እስካል ወጡ ራሳች ላደረጋና ካል ፈየኩጁ ሚና ካወጡ ፈይናዳ እኛ ጋር ይነኒ ተከከ ነገር ይደም አለዛ ግን نفس الزالة إيالو عن قبامهم نعم يا قوم يدخل أرض المقدسة أيوة يا قوم يدخل أرض المقدسة يا تقدس الشام ريت بشام معلن مباركة متحرة يونا جواب أرض الشامنا أريحة يا رب السامي نزل الشامنا أريحة ياتي أزرؤات هلوم يا رب أرض الشامنا بيتشام مقدسة التي كتب الله لكم يعني الله وسن الله وين بس تستان إن تدقبوا الله يا وسن الله يا وسن الله كتب الله لكم كتب الله كتبها الله لكم وين كتب الله لكم أي عليكم ما قلت كده يا شامنا أرض المقدسة مطهرة مباركة قرآن بزوك ذي متكسر شامنا يا بدوني عوين بإيمان وطاوين يلم ما تقر ما الشام مالك يا إرشاري مات وها أزرئيس أزمرا ما شاء الله إلا دم دعوة شبه سفكي جيتا وإزاتا وانتو أدقوين جبوا ولا ترتدوا على أدباركم وده هلا أتششوا أتفذف سيقوا ثلاث فرتاجوا فتنقلبوا خاسي كسراتش تمنى سالة سراتشو كنتون الباتشوا تتنقلقوا بلو ألو أتشو ياو ياتش شام دمو كنزك أرض الجبارين كربنا جبارينهم يالوت إزالوا ይህን ሲሏቸው ጊዜ ጀባሪዎችን ስለሚፈሩ ቃሉ ያ ሙሳ ኢነ ፊሃ ቀውመን ሰው ጀባሪና አምባገነን አካን ጨፍጫፊ ወኢነ ለነድኩልሃ አንገባትን ሀታ ሳይወጡማ እነዚህ ሊጨርሱ በገዛ እጃችን ላደረገ እንጋለጣለን እንዴ ብለው አሉ። እንግዲህ በኒ እስራኤል አንድ ሲባላቸው አንድ ይላሉ። فإن يخرجوا منها فإن ذاك النسوك وطول السيو انقبال النفس ذاش لا إيال انقبال مثل جبال الباروس ياو يا نبي الله هو ديزبو يا عاد قرس ناتشو در ناتشو قول بطنيا رشاشين فرطنيا صور ميشا فشفو ميشا فرالدكو ناتشو بني إسرائيل ما يشيلو ناتشو هزبوش ناتشو يا انقبال ياو بجهاد التعززو سمالتنا يا عززو نبي الله موسى جهاد قال رجلان اين زيلو بدي قالوا اتشو من الذين يخافونا الله نمي فرقون وكبني ساولت يوشا ابن نوننا يعني يوفنا يوشا يعني يوشا ابن وان كالك ميبات وين يوشا ابن نون يوفنا من انبياء بني اسرائيل من النقباء كبني اسرائيل كنقباء كشامبلوش عندو نبارو قالوا اتشو لا قال رجلا من الذين يخافون الله نمي فرقون رجلوش صفة للرجلان لرجلان أنعم الله عليهم من الذين يخافون أي يخافون الله الله من يفعل أنعم الله عليهم الله دم لقصد من ذلك وفيه دليل على أنه أنبياء ناتج دم لقصد وليس نعمة أعظام من النبوة ادخلوا عليهم الباب إذا تبرون قبوا بالناس العاب تفروا قاتلوا هنيتهم المدياب يسللون نو يتلاقون موسى لكواتشونا برنزين قالوش فإذا دخلتموه كقبات شبالا كتماهم حقرون تيتون فإنهم قالوا ناسا الشنفاء شكرين دم كقبات الشنفاء اللات أتفروا هيدوا ودالا تكروا الناس من دنناو أكال ناتشو لبه الله تبلا لاو النزي فاسدوش فاسكوش ناتشو أكال انجي تقوى حيل اللاتشو أتفروا هاتشو أتفروا هيدا تكيبوا يان أتعروا بلو آلوا هاتشو تادا وعلى الله إذا الله فتوك تمكو الناس بيتا فرطاج إنياتي كيتنا انديت نشلاتشو على الانديلاتشو أتبالو لمن إن كنت مؤمنين أماني وسكوناتشو بأ الله تمكو لأن المؤمن يتوكل على الله مهما تعاظم الكرب وتفاقم الخطر على قومنا بيتأطف بيترى ربنا بأفضرنا بيقذفر الله أنا إلكم الله إن لم يأذن أو يأمن يا قال الناس الذي قاتل تو أتفر شجر اللام من أم يلام على الوجه هاي الشيء اللي لولو موسى عزدو أستاذك الرب عندما تدقاني تتماري دقاني يا موسى انتنوش سلبوا بلا يلاكوات شو إن يوشع ابنه نون قالب وإن يوفرنا الانبياء من إسرائيل من النقباء يونوت هنا على الشو انبياء نعاه قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها يا سلام أبدا أنت موسى وإنيا يا تشيك أريا كتما مندر أنقباتم إسكمتي ما داموا فيها من نفس الزلال اسكالو مالك فذهب انت ربك فقاتلا انها هنا قائد هيك انت نجتا ان يجي ان يكمت على الله لا اله الا الله ابي تركنا يا سلام يا سلام يا سلام انت نجتا نيدا نزل سوى سواد انجي ان ما الناس زار اسكالو ذاك غير لا ان ذي سوت ادغنيا طلاتو اسكالو هيدا نواقا ام بي اشفرنا ايزي نقولش من لا بيدا لا اله الا الله اين بعين نبي ام بي سنت نعمة الله وعلى الله تشو موسى مكنيات سنت تعمر يا سياتشو بحرين قدانا عرقو يا سياتشو ومع هذا فإن الآيات والنذور لا تغني عن قوم لا يؤمنون يا سلام كما تنزل يوم بدر أسود الكيني إن أول يوت نبي عليه الصلاة والسلام أول يوت إن إنيا لا نقول كما قبل من إسرائيل إذا بانت ربك إنا هنا قائدا إذا بانت ربك فإنا بين ذلك ومن خلفك وأمامك مقاتلون بني إسرائيل موسى إن قالوا هيت عندنا جتا تواقوا عفوا تواقوا إن دالوا زنك مطالا إن دالوا أن بلهم أنتمي جتا إن يام تفيدا قوالا كتن قدرا هنا إن واقل إن እንዋጋለንና ቀጥል ብለዋሏቸው ወአመኒ ኢስራኤል اذا بان ترى فقاتلا انتنا ጌታ ንዚህ በሄዳ ተፋጠም ተርጎታ ከነሱ ተፈፈፈፈፈፈ እንጂ እኛ ለምን ገባ ነገር የለም አይሆንም እንዲያ ላኢላህ ኢላላህ موسى ودع الله جبر على البدع وكبدا كبدا تفاتنا ودع الله تمحفظ قال أي موسى ربي يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي إن قداس إلي راسينا واندمين إنجيب الزيق الداي لمرال شالكون يمن بيدي لونيال لأسجدد الشالكون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين بنيانا والنزي انكزاز انبي بايوش نقاط وطوش وهو نصوش مكاكال لينات فتار افسل لي فرد فرد ست بلو قالوا الله خلاص انبي سيلو جزيدا مو الله من امتا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تعص على القوم الفاسقين كذا عندي فإن اي ارض الشام جيب تبارك ارض المقدس ارض المباركه السان مقبات كريم منو 40 سنه تعالى ما جنبنا 40 سنه منهم اي قبوات يتيهون في الارض يوال لالو بذر ثاني مده تيهن يبال هنا يوال لالو يوطانا طوت طوت طوتنا هو بوتا يجلو سين مشت يستاو تجافاتهم انجي سي اندفات في 40 عمد درس عقوبة لما خالفوا أمر موسى في الذهاب إلى القوم ليجادلوا ليقاتلوا يواجهوا يهدوا في الهلواتهم في الذهاب إني بمارسة ستنصر أربع مدرة أنكرا تتاجى الله سبحانه وتعالى تيه نبارين مدة تيه يما وإمواليا زمنات كذا أربع مد لا إله إلا الله عقوبة كبات እስር ቤት መታሰር መታሰር ይሻላል የተወሰነ ትቆጥራለ አንዲ አውቃ እሄ የሆነ ቦታ ነዳ ቢወጣሉ ዞሮ ጧት ወጥቶ ሄዱ እሳው ማለት እንዲያርጉ አላህ ማቀብ አለባቸው ለአርባ አመታት ይላል በዛ መካከለ እንግዲህ የነቅረን ጀበር ፈውቆም ይለው እስከ ሙሳ ይቀው ይፈቁ ነው ይያሳከለ ሀጅራም ይለው ወንዘለኩም ነወሰሉ ያም ይለው ይሁሉ በዛው በሙበቲ ገቲሁ ነው فإن أرض المقدس الشام محرم عليهم دخولها 40 سنة ل 40 سنة 4 متات يتيهون في الأرض يوالل سيهون تاها يتيه تيحل فلا تأس على القوم الفاسقين يتيهون يتهيرون في الأرض تسعة فراسك قال ابن عباس مريت زاد عين فرسك يعني عنده أربعة برج والبرج أربعة آلاف وداع ودا بزونا بز ودا ذات انا ودا ذات انا ودا ما تو يقربال كيلو متر يوطالو ليلى بوتا يدي لا غير قرطا يدي وتوالو قد يحسبت يدهو درسو كقويين قويتهو تملسو ما له سما دي متو بلتو منفته يلم اكيدال زين ايو عقوبه شوف ما فهمنا تقيما ده بفتره ياتوا سوت الله فلا تأس على القوم الفاسقين روي عنهم كانوا يسيرون الليل جادين قد إذا من قد إذا نبيه بلني فإذا أصبحوا إذا أصبحوا في الموت الذي إستدعوا من السير إذا نال من أبوذ تقاذا قطينا قائد ويسيرون النار كذا يدار حتى إذا انقرضوا كل هلاتهم وده هيا عمتي عند رسو بيتا سوق الرأي هلاتهم بزا علق إلى الإدميات وزوج هيا عمد عند الرسول على تبولو قال الرسول لجوج التسيكة بلال وده سدس متوشين أبار بلال سدس متوشين الذين أنجاهم من الغرق نجاهوا ساتشون أبتايا كذا بزالا يبثيه إيالو سيابقى نبي الله هارون موتو نبي الله هارون سيموتو كذا هارون لنيا وطمره روح أزاين نبرا موسى تمك عين توسنا تمك عين توسنا يبدلوا بلو أرض موسى قريبا لذلك خربا شديدا كذا فأتى إلى قبره يا هارون يا أخي هارون هل أنا قتلتك أو موت بأجلك إني قتلتك وإذ بإدمين موتك وبلو سيلون بدك قبله آه يبقى إذنين أبو سكوت منه وفسر قبله تعالى فبرأ أهله مما قال منه عند وزيز فسره كذا عندنا فيه سيابك آن أبو الله موسى موت إلى فيه سيابك موت موت سيما تكذي ملك جاء ملك إلى موسى فسكه ففق عينه بكي تفطف عينه فرطوت ودالة مزار برسى إلى أبي لا يريد الموت قال ارجي وقل له ليد يده على متن ثور فله بكل ما قطت يده عمر أو سنة موت ما ذلك باري أزم ذلك إلي عين المتان جلو عالو عينه من لسلسنا فملسا هيدا اجهن باباريت أقول رأسارفنا اجي بشفنا بس أقولوا لك إذ ما ستكي هذا بلا بلاو قالوا فمنسوا إنسي أحا ملائكة اللون أبوك مجمرة تراثوا إيسي لا ليادر قمت أباته وسو مسلواته ونبر مجمرة يمتون أهو ملائكة منسوا يقول كذاتا موتنا واحد دينا يوزون بها الذين سفصافا إلى خافوا مسلا جدتا عن دي جنجا ورورة إسكم التدق يأكل أرض المقدسة إسكم إنك أرض إبنه إسكم بلوالو إزا وزرسوا فقبضوا هناك إلى الإنجليك قبل أن يخرجوا من التيل كثيره سايوته موسى زاموته يا دفن هناك فلو كنت تم العريتم قبره عند الكثير الأحمر عليه لم لنا إزادة موسى يفلقوا بيبان بابنا هبت دفن بالأرض المقدسة إلى إمام الكتاب جونا إذا إما قروت عندن يوم القيامة يحشروا وذا أرض المحشرنا أهو كان لمذكر مدير وقابهم بيقول من نسأل بك أحبه إلى أنه ولكن هذا هو الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الرؤوس الله أدرقوا إلا كذا انتهى مدة التي يتيه أمت أبقى كذا ياهنو يا موسى حتى يبان البيوش ابن نون أسو بني إسرائيل إيزو ياهنو جباري نوتشو لمواقات كنستائل سنستائل جدي سوست أواج أوجه بيت الميثرة سو أران أعلان سأكتلن يال عند جنسي نكاستر كفتال بالأمر أكتلن يال بمال ارغوزه هنا تجزعون باهم تولد يوم يتبابك اي كثرن هين اواج اوتيتو خلاص قطلا فدنا ملك ري ثلاثه الاس بيت المقدس سراويتو يزو هيدا هين كتي هوتو بني اسرائيل مجبر ابي بلا نبرو اذا هيدو كذا ثلاثه الاس درسج انبدي يا بزا كده اصل نو تاخير ميبا نغير يلو منو يلو ولت واجب عند لاي متى ولت من الشا ان في الشمس ماموره وانا مامور الله ما بيسا عليها አንተ አንቺን ባልተሰለ መሄድንም በሰላት አዝቻለሁ አሁን ጂሃዱ ካደረኩ በጂሃዱ ግዴ ሊፈነ ሰላት ስለያመጣቸው አሰስካሉ ሰላት እንትን በተዘጋጅቶ ድልድ ጎና ጠፋ አይደለም ሁለት ዋጅ ባንድ ላይ መጣባቸው ምን አደረኩ አላህ ማህዲ ተዓለይና فهو بيتدل على قط بلا قومه قطرا قومه سبحان الله يا ولي معجزه باهره خلاص كذا تواقوا ياو جدا كنا صفوا ماركو يا ماركو بذلك شان نبر مطلوب بلا إساء تربنا كستورا يشيلوا يدي على النزينة شو معلن قال فإن معرمة الأربعين سنة يتيهون في الأرض واللله فلا تأسى على القوم الفاسقين إيه جزات شون بزي الله جل وعلا أدرقوا وسأل موسى ربه إن موسى يذني من الأرض المقدسة لم يصل بهذنين فأذناه كما في الحديث ونبئ يوشأ بعد الأربعين سنة وأمر بكتال جبه فسارة بمن بقي معه وقاتله وكان يوم الجمعة ووقفت له الشمس فأذن التفرق من كتاله ورأى أحمد في مسند حديث إن الشمس لم تغبط على بشر إلا ليوشأ ليالي سار إلى بذل الله لنبي من لقرها لكن حديث برتو أيضا لبنجي لنبي يوم الخندق أسر أمرت أتشو تحيط القانبة ثماني سبتان للتلال جل أن تدقادي أيضا له ومنه ذكاء بعد مغيبها بعد غروبه ومنها رجوع ذكاء بعد مغيبها أهي تطلق سؤالا تملست شلال لوجن عدقال عدلم وتناول بشيء من التفصيل ابن حجر عند شرح هذا الحديث انقريا الله جل وعلا عند الرقع إلى ما تشاهدوا فلا تأسى لك وفاة تتكز إسراء شراء قنيا نقول موسى على شو موسى على فتنا شو تواتو ملسة شو ندرسو ودمتو هيا نورو نبر وكيل ما تصير فيها نورو نبر يبان نقران له ከዛ እንግዲህ አላፉ ማለት ነው ለላ ሙሳ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዩሻ እንግዲህ ያንን ያሱ ቦታ ተከክቶ ፍላፍትናው ይዋጣልና አንዶ ትንሳ ወይ አንዶ መታያ ያያሉ ሙሳይድ ማጨ ሙስ ጊዜ ይሄ ከሰበራች አንወጣም ለነዱ አንገባ አንሄድም ማለት አይደል? ያቺን ከቀሪያ አንገባ አንሄድም ነው ከሰበራቸው ነው ያደረጋቸው። በኋላ 40 አመት ከተቀበላቸው በዛ በካካል ሙሳ አሩን አለፉና ዩሻ መጀመሪያ የነብላ ሙሳ ፈታ ነበር ከተላቸው ከተታቸው ይቀራ ምን ይነበብ። በኋላ በታተቦ ተተካ ነብይ ይሆና አለም ተለመለ ምን በኒ እስራኤል ምን بعد ሙሳ እዝጋሪ ነብይ ወ ዩሻ وقيل شمعون يبالال شمعون وقيل شمعون وقيل يوشا ابن نون يعني ياو يذواچو انديالو تن غبو ياو الله دل اغونا صفاچو ياو حكمه الله ده الله بزي نغر كله سبحانه هو موسى كموت بعد موسى كتي 40 هيدو انت ما اقبو استراتو كابقى لاچو بحالا انذي سوت يذو موسى ما انو انت يوشا هيدو تواغو ياو يدروچو ያድሮቹ ማለት ነው ጀባሮች መጀመሪያ አንገባ ምንም ያቀውማን ጀባይና ለነሱ ላይ ያደፈሯቸው ልጆቻቸው እነዚህ እንዲያሉ ይዛው ፊሁለ አለቁ በእድሜያቸው በሚናቸው ሞቱ 20 አመት ያደረሱ ከዚህ ማደረሱ ልጆች ብቻ ቀሩ እነዛ ከዛ ወጡ እነዚህ ይዞ ይውሻ እነዛ ጀባሮች መጀመሪያ ሙሳ እንዲዋጓቸው ያዘዙትን ተዋጉ ነው እጄጄ ባቦታቸው በበባሉበት ቦታ ባለ አንድ ሰው ያገር በጣይ ለኒግ ለስራ ለጥም ዝነገር ተወጣን አይደለም ይወጡና ይሄዱና ሲማሽ ዘው ሲናጋ ዘው ያላህ ህክማ መንገዱን በቃስቲቶ ምን አርቆ ወደ ሌላ እንዳይሄዱ አረጋቸው ይሄ ምንድነው እቁባ አልሄድም ሲሉ ግዜ እንዳይሄዱ አደረጋቸው አልሄድም አንታዘን እንቀሳቀስ እንዳይንቀሳቀስ አደረጋቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይሄ ጀዛኡ ፋቃን فلا ذات على القوم الفاسقين ونوبن اتتكلم الناس قد اساسب الى الله جل وعلا الى نبي نجي من اغراته يقولوا مندنو ياو تسجد دوناتو برغت كسابوتات ما انم على لنيا بني اسرائيل دارو عند لغانت ما تو بقت ثلاث سنه تزعن بيرو قالوا ونو نجي نجي ياو ادرو انبياوش بزو مكران درسباتشو الله من يادرغنا ويا سماراتشو ثم قال جل وعلا ان باب ابن ادم اذا بالحق قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا تقتلن قال انما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم ان بالله قص عليهم ان بالله ترك الله لا لما عليهم لا يهودا وتزاي في سوره مدنيه يدرك يهودا وكما اسرائيل قال لهم صاوتوا ولا امتهم بيهون قدام لليلهم بيهون نبا ابن ادم يا ادم ولدت رجوتين خبر ابن ادم يا ولدت قصتا ولدي ادم قابيل وهابيل يبالوتين تركلاچو بالحق باغبابو نبا ابن ادم بالحق باغبابو تركلاچو باج قربا قربانا قربان باقربوا بدقيتي فتقبل من ادم كان داتو تقبلنا تغني عنداتو قربان تقبلوا عنداتو وين تقبلنا اخر كان دمو تقبلنا بلاغي قال يهن جزي على لا هو الله يقدر هذا لا تحدث الناس انك افضل مني عندك ان شاء الله غيره سوت عندنا قبل يقدر قال انما يتقبل الله من المتقين الله قوم يقبل الله كم يفرض ولا الله كانت الله ان فرح له ان شاء الله اغبابه باغبابه على كرم له ان شاء الله بما سرته منه يعني انت متوقعوا ادم ان هو كجنه تورغوا بحاله هو الادم ሁለት መንታ መንታ እስከ 40 ሆድ ወዳለታለ ይችላል ወንድና ሴት ወንድና ሴት ያን ጊዜ የሰው ዘር የለም ገነሱ የነሱ ወልዳቸው እንጂ ከዛ ታላቋን መንትዬ ለታናሹ መንትዬ ይዲራሉ ታናሹ መንትዬ ወንዱ ደሞ ከታላቋ መንትዬ ጋር ያጋባሉ በዛን ጊዜ ይቻላል በሸሪዓ ነው ተፈቅዷል የሰው ዘር የለም ትንሽ ግን ያው አንድ ደረጃ እንዲወጣ አደረገ ያቺ እንደዛ ሲያደርግ ሲያደርጉ የእንተና እህ ቆንጆ ናት የቃቢል ማለት አላቁ እኔ ራሴ አገባታለሁ አለ ሀቢል በወቅቱ አደን እንደም ይላል ለሆነ ጉዳይ በሄደበት ሀቢል يعني አደን እንደት ገባው አለታና ሲሉ ደምቡ ከመጀመሪያ መጣው ፍርአትና ህግ ደምቡ ይሄ ነው كذا أي لا يتقبل الدرار لا يتقبل من عند رب تبابارو أي بالشي يي نعتي كل ما هو إنيا يو نعتي ما سايت عند بين تبابار فقرب هذيلو إيش قربار كبشان أقرانا حمينا عندما هون مكوت أو ما يهون قرب كذا رمو هذيل هو ما نقابل هزمة حشيشي يسار عند كف قرب فجاءت النار عند نقدر ما تكلم مول هذا مول ما زم تقبل إذا يعندو يعين لو رمول من ديا إسات متى بس كلا إسات متى أكذت كف شهادي وتركت هزمة حشيشي قابل يعني سار سائرته وقال انا قال لا تدس الناس انك خير من هدي بلت كيف عرفنا انت بلت كيف ما بدا سويت انا قال لي هذا ذب الى هذا يا اول ذب سي الله تعالى لي ثلاثه الى يوم ثاني الكبر ورثاته والحرص الى فالكبر استعمله ابليس عاد والحرص استعمله ادم الى والحسد استعمله احد ابني ادم يا إبليس جعل بس بالدين لا بوقته آدم إلا من الله خلاص إذا درى الله أنا إذا قبل من ذاك بين ساق يومك والله فرجع باقوا في هذا هذا باقوا ولا درك من وراءه يومنا هو نكذا وشدا ما إلا إذا قال لك إن إذا درى الله إلا الله زما كفن خير ابن آدم آل أرأيت إني بس في ناقة عنده ليك درى إن كذا با إن جه نبيك درى وزين بدي بس كن خير ابن آدم لمسلم استسلام ما ادرابو يتشارا لدال يقدلو دفاعهم بيتشارم مالك مكلاكن بيتشارم اذي بيسد باي كافر كون واجب كافر باي ما اندستو لياتا كاو كمتا مكلاكن واجب مالك لنزي جيجر ستو كموتا يتا يقار الله في جيلا فاما مسلم كونا اذا دارو كمتا جيجر بيسد وزوم ياسوك سونا قليل لام حيث من دالو مالك يعني لا انبسط الي يدك اذا ترني اجن تزرقا ان لم اجد كتك ما انا بواسطه يدي انا اجي وانا انت مين زرقا الى اللون لاقتلك عندي قلبي اجن تزرقا ليه النجر اني في ما را ترك ما لمن اني اخاف الله رب العالمين الله يا علامات النغوص هيار جيتان يفرى الله جدي أمي بارك الله فيني تابع نعري دم شيطان نام زوجك سارو شوك كاركوا جدي أكذا أنت أن جدنا مي قدرم جدنا مي كبرو نتابع نعري كذا سبحان الله إبليس يو بعدما أن سيف خجلنا رسول الله أتيرو ريوت شون إن دي قادل على رجع شوف يا بني آدم لا تمنعهم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ألا أنتم عندنا ما يتو بسنا ما يتو لجينا ما يتو زرنا ما يتو لا أتنكن ذريته إلا قليلا الله نفرا الله نفرا بقلد بوادا لم أقدر يجيء إذا رقا ولو ما جمّر دي سنة الزرفة منكامة هي أضابات في الكلة إن دا إبليس إن أخاف رب العالم إن دارا إن قدر شرك لا يفيدو ومن وفت وسط توصلك وسط إني أخاف رب العالم رب العالم من الله إذا هي تكلة إن أخاف رب العالم إني أريد إليه فدي قالوا هيك من قولي حابين المقتول أن تبوء بإسمي ينين وانجل إذا لتملس نوم يفنقوا ينين مقدل وانجل وإسم كدم مسيح ليلة نبرا بهم وانجل إذا نو انت تملس يفنقوا فتكون من أصحاب النار كجهنم وادوش انت تولد إيهو الزام يتاوقوال يأو مأسيا سونا قدلا وانجل السراسو يجعن عند ميون يأو تاوقوال كدم مسيح يا فأمياتي أنكم مين يهودا فمن تدي هدايا فلا خوفا ولا يهزم من مليك ما تولد السؤال لعدم النار لا هو وذلك ولا مدير كمت أبوها لا معنى ما سياق دورم تاوقوال باسمي ما باسمي كثريكا إنينا مقدل وانجلنا واسمك ليه يا ليلة سرعون وانجه لتون تساكما فجانم قادوس انجدتهن وذلك دم جزاء الظالمين قس يمني سرسو من ذات دم من النو جهنم وزام يتاوقوا عليه نفسنا تصفى وانجل السرع يا جهنم من ذنبه جهنم مقوى دمه ظلم مسرات عندهن بزام يتاوقوا عليه وبتسطات شو استمروس مسرات عند الزابلو حابين حقو يسرين دونا قلت هنا قربان لك بين تقلي قربان والقربان هو كل ما يتقرب به إلى الله وقربان المسلمين الصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر قربان قرب يبالا قربة أبعنا قربة له قربان الذي قال إن الله إلى إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله الناس قربان وكذلك ذبح الأضاحي والحج والعقيقة والأضحية قربان لأنه تقرب به إلى الله براقة دمه وتقسيم لحمه وذبحه في هذه الأيام المعلومة سنكرر قربان إذن فتوى أدرك نفسه نفس الشارع جوها من ينا كلمة أساسه من ينا ورقة أساسه لك من الشيطان بلبل بلوتان فتوى أدرك إشياء إشياء نفسه هون أدرك أكل نفسه قتل أخي واندمه هي تنبق من دمه فالكيف أدرك واندم البقى أنت بواضعي قتل واندمه فتوى أدرك نفسه إشياء رجل قتل واندمه نفسه نفسه إشي بلاه فتوى لو قتله سيقدر الجيدة يعني ليه كده يا سلسلنا بلاك يهلا من دي إبليس ما تطوي لأنه ويمدامو عند القرى باندو لأنسان وارغو بابدين قايلة عند اسكمتو عندي قطع قطع لأنجس عند الزر دي لأنه ما استمر جمال كده يا ما استمر مانو إبليس نار فأصبح من الخاسرين ففسروا ثونا واندمون قدلا يهو نفس ما تفات كباد نقرنو مجمرا أول دم قريك على وجه الأرض دم خابيل وأول من أراك دما ظلما في الأرض هو قابيل مجمرا من درقص دم يفسس بظلمه قابيل مجمرا ظلما دم يفسس مدرلاي حابيل نو وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء متفق عليه وفي سيد البخاري من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم أو المؤمن في فتحة من دينه حتى يريك دما حراما وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من كسر نفس مسلمة دنيا مروعة مكفى بالشارعنا يقال لا لا ينبع لكبار مسلم نفس كم يكفى وقال أحمد بن حنبل إمام السنة والجماعة لا أعلم ذنبا بعد الشرك من قتل النفس إلى الله سبحان الله انقليه نفس ما صفات قلدوا زائدا له حسدنا انقليه هنا بك أو متلنينا إيهو سيطول بذوك دي فتنة عندهم فإن أول فتنة بني إساء كان في النساء إن الله رسول خضر وإن المستخلفكم فيها فانظروا كيف تعمل فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء قل جوجة قد أدلال هي تلك سفرت له إن الذي شاوة الفرجنا قد أدلال من الزين والمين هذا الجنة تأسدت له شهوة البطننا شهوة الغضبية شهوة البطنية شهوة الفرجية شهوة الغضبية قتلنا شهوة الزنا شهوة الفرجنا يعني إيه أكل الحرام أكل الشقاء أكل مال اليتيم أكل أموال نفس الباطن شهوة البطنية نزل شهوات نزل هذا قال له مال يوقوطة حسد بسيت مصطفى سيد كدرو مريت سيد وذوك الزواج ناس كصاف سيفا بما سرته بعد بابو عند الزواج إذا أراد أحد أن ينتهك حرمتك أو زوجتك فلك أن تدافع عنه حتى تقتله أو يقتله جن إيه مجمرة تقبي بال هنا مسمر نو إيه الله وذا في لم يمضى لآدم ذريس كوم القيامة اللي اكتمرت عندهن الله بس دي تكسته أقبابي أيضا له يا هذه دولة وكنا تبدل عنده عندنا يا أمجدي باتاتشو يا عزيز الله عزيز الله لسو يتعناسو من تيه نبر ميستون يتون لزانيو دامو يزينيو نبر ميستون يعني تزال متعافو الختم بلو مكالكال هلتسن يعدامو ما تدن ولعل قوله إن يريد أن تبوء باسم اسمك باسمي اسم الكذب واسمك ما جمعي الله تزال متعافهين نظام ما كيارف أي كفر اللمان ليس كل ما تريد بالنار أنه كافر ما تأتي يعني أدقانه نفس كفر النفس تلك أدقانه فأصلا من الخارج تكسروا تولي ونفس ما تفعل تلك كسارانه تلك أدقانه ويهو لتقدائي سوستك على الله عندنا يا الله حق ولتن يا رسول حق سوستن يوغنو حق كلاه لذي يا الله حق كفارته وتعالى يوغنو حق هو أوفتانه وزديانه يتقدائي حق كراسوي كراله وملك أمتعي كاله نظر جل دنيا لك إساس كتوت على الله وانبياك تكفل الله إن شاء الله تقدائي الله فيه أي تأيي قوم الله ثم قال جل وعلا فبعث الله غرابا يأقدادلون من يأقب أمرون سلف فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا الله عند قرى لا كيلات أسد أسد انجلي كذلك قال انجل مقبر نيشال يأكل دير مقبل الله فتلا وكم بدرباس شكمو تقول تقول شيتوت أنا دمو أمد دير الزور إلى مين يارجوا هيد جنازة فبأس الله قرآن من الله قرآن الدبلاك يبحث في المريت ميبابت ميكوفير معنا ميباتير لاني ليوريه ليعتايه ما قادي الجدايو مير القرآن ألك عادلا قادلا كيف يواري سوءة أخي يوان بمريسة اللي داربو ساد ستر أبدر عند ميارك ياستمرو سين دادرك عند قراء يتجدد إذو مستو مريس من ديارغو خلاص ستتون أفر نبسو باك عند ديارك كبر مالا أول من علم القبر والهفرة قراء براون جل يا الله با الله تزاد خدام ديجو يا مورا مهندس قال يا مورا ايه مقابر مكفر مهندس هدود ميبالو يبلا سليمان هدود ايه جنام وفشكوكو ميبال امورا وقلت ميبالو مهندس نبر مريس لا ينا اللي قتال ويا ينبر خلاص يا بزاك تعمو اي جانا ميدل يكفر لا وطوطا اينا دمو مقابر السماء يا فلانيت نو اينا دمو مقابر مهور نو مال فما سلا قولا بفت في الأرض لبريهم كيف يواري سوء تأخي يوان دمو مقابر مالت ريسة سوء سمية سميات الجسات السوء لم انتبع لأن يسوء كقيب على إماما لشركة لأني سوء تأخي قال يا ويلتا ويني ويني أعجزت أن أكون مثل هذا القراب إن دزي قرام وانت ساني فواهي سواتك وانت من ريسا مريلا المشفن مكبر مساق اكاسا بلوتا قج فأصبح من النادمين الله الله الله الله ولعل على مطعم لون المجاز وين بها مطعم هالقزة لون المجاز سوء الجيفة ليس من فتا فأن أكون مثال فوار سوء تخيفة سنال لكبر وبك الهن وفر له مقابر قفره أسجبا ويأذيب كذا جمع مع أخيار ومدرجات أمد قويت عالم ميلو على بعض المفسرين لذي الآية أمد لا تشك موتاليك فلمن على وقم أول قتيل وجدها وجه الأرض انجليا سلام ماذا تتوقع انا قريب سبحان الله كذا بارا رسول دم الله مكان رسول اماته فاقبره على مجعل الارض كفاتا ولا تقوم على قابره الى الله سبحانه من اصحاب القبور الى الله جل وعلا سلام مقابر بسك في قران تناقرا الظاهر ان نبر ما رتاتي دالا وادم نبر فساتفا يبان نجر الجلابين منهم لو ريقوا نبر وقيل عجل هذا المكة إذا نبر كهين هند أقرر أن يجد هذا سبحان الله. النبرم زائر كسباو نبرة تسات كسا بوقت تقوط عمي بان قال تناد بها لا لا نستعمل الله ليه كمانا بذن قدر جوز ميتا أباتي يالو كايتا ويهو ويكا موتا بني برتي فتافتان ويكا بيسي وطا يتعلا بسوكا الله أي يتعلا بذن قدر أباتي نادر عوج شفي وطونا صوري نا بالا غبات يبالا ثبت من قران ذا اسكمتم اغبات لا غبات ليش من عربي اغبان با اغبان ولا الله ان هنا درغو ياغنيا يبالا اي غبان كنا ما في اثرتوا هنا كنتن هنا ياغنيا يبالا وكان اي طبقون بتلي مجمر وجه صرفو يا لسيت لو ودي منطف النبي اهو اهو مي هو نيتا يا اسلام يفقد بس مغاطاني الله ما يفقد مغاطاني مغاطاني الله ما له نو بس يتنصح አደም የሙስሊም ያውለጁ ማላይካዎች ሁሉ ማና አካባቢው ወጥቶ እንደሆነ አደም ተስቢበት አይደለም ማማቃዶርማ የበሊጁን ተላምዷል በርግጥ መላእክቶች መላእክቶች ከፈኑ ተጠቡት አደም ሞተ ከዛ በፊት ይሄው የታልተለመደም ናይ ወአማይ መቃብር ነታ ተማረው እኮ በቃ አስተማረ ይቆራ እንዴት መቅበር አንድ ቀን እንዳለበት ከዛው ሸርቁ ሆነ በቃ አሁን ለኛ ደግሞ እስከው መልቂያማ ለሰው ልጅ ሸርቁ ሆኖ ቀራ ማለት ነው መቃብር ላይ ምድር ላይ መቃብር ይላሉ አላህ ይላለው ሸርቁ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك لم يؤمنوا من اجل ذلك سلزل الله قابيل بهابيل هي النجر يدرج سلهونا وان بما هون كتبنا على بني اسرائيل ان قد ادرج وسن انه ايش انه نغرو ما انكتنا في عند النفس يغدل بغير نفس يا لا عند النفس تطرف عند النفس سلامه النفس يغدل او فساد في بمدر يوم كيف استرى وين دم كفر زنا قط طريق هو نغر تطادر تو تطيد وين ليله كيف استرى معناته سلاز يغدل فكانما قتل الناس جميعا فكانما قتل الناس جميعا ملوس انغدل ياو كيفاس بنفس يغدر مغدرو تاوقوا وكتبنا عليه ان النفس بالنفس نو بتورات بالانجيل بيقال ديا ان نبر او فنا كيفاس نبر ليلو دمو كثيرم انتر موسى ام لكثير هذا فانت حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا بغير نفس اردت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا اذا ياو نفس يا طفا ما طفا ياو نبر قدم منسي بشريعه ونبر فساد في الارض نبر ما زنا سرى بموسى شريعه موسى كان زنا سرى تقدر ان يتجدد اسكمت 10 ايات تنزي اوراو نبي يطيق موسى بموسى مقاف لا يمطو زين لو سيتك ذاو زنا اتش ولا تسرقوا يمين نجر عدلان تادا قال نفس غديا عندي النفس جدل وين مدر لا قط طريق زنا وين هو نكر ساتارك عندي النفس يجدل فكانما قتل الناس من لا سو اند جدل نو اندي فكانما قتل الناس جميعا اندي بمن ملك وكيل من قتل نفسا عند نبي يجدل من لا سو اند جدل وين دم من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا مالس አንድ ሰው ከገደለ በተደረጉ ሌላውን ሌላውን ሌላውን ሌላውን እንደዛ ስለሚገድ ከዚያ ቋያ ሙሉን እንደገደለ ነው ወይም ደግሞ ፈካና ከተና ሰጀኒ አማለት አንድ ነፍስ ያለገበ ከገደለ ለሌላው ለሌላው ቂዳ ወጣል ኸላስ ቂዳ ወጣል እሱ እንደገደለ ሁሉን ይገድላል በዛ ሁሉ ከመያዙ አቋያ ፈካና መንቀተልና ሰጀኒ ወይም ደግሞ ፈካና ወተና ሰጀኒ አማለት በተለይ ሙእሚን ከሆነ አንድ ሙእሚን መግደል ሌላም እንደ መግደል ነው። ምክንያቱም አንድ ሙእሚን መግደል ማስተንከት ሙሲባው ለሁሉ ስለሚደርስ ወመን አህያ አንዲት ነፍስ ለህያ ያደረጋል እዚህ ህያው ያደረጋል ወመን አህያ አይስተብቃ የስተህዩና ንሳኡ አይስተብቁና የስተብቁና ያቶ ለባስ ስተህያ ይባላል وانا اي استبقى يعني قتلا وين كموت يا دانات عندي في النفس فكأنما هي الناس جميعا هي من الزانة عندي النفس الناس تقتل كهذا الرجاء اتي نفس رضا بالا بزو والدا بزو ساو ترابا نفر هذا هو من دار رابا وي ومن ايا عندي النفس كاسكبرا قال قتلا قال تدافرا ليلهم اي دافر من دم جمراو وين دمو عندي النفس كموت يا دانا فكأنما هي الناس جميعا مثل من انتقط المنبوض اللكي يتطال الإنسان لشأطلات السيلو نبرا قلتوا أساد دقم لذي فقاوز بباب اللكي تهين آيات من رجاء الأرقان ومن أهيا فكأنما أهيا الناس حجمي قال لي لدبك أن نفس ما أطفال يا نجبا ما الله يسل دبا أطفال إيه لتدليل أن نفس نمو كموت ما دان ما اللاون وأن النبي كموت آدان ما اللاون سعند آدان نو ولذلك قيل لذو الكفر لا تكفل عن أبن 40,000 نبي لا سابع شي نبي إن لا يتجدل واسونا لا شي نبي واسونا للبالة ذو الكفر لأن تكفل عن أبن 1,000 نبي أو 70,000 نبي يعني 70,000 نبي إذن إنجلي ومن أعرفك أنا هي الناس الجميع يا انجدي هرما وكذا دافر ان لتوارو يا انتون هرما كذا فر يقولوا دافر كذا طول الزغل انت نفس كاكبر يقولوا هرما كذا كذا يقولوا يا الناس كذا او بتفسير هم بتفسروا ولا قد جاءتم رسلنا ان هو بنساء يعني ولكن يوتاكم الطلاب بينات مجدانا فامر مرجعوا سيدولاچ ثم ان كثيرا منهم بذوان وچاچو وين بذوچاچو منهم كمان إذا بعد ذلك من رجع رسوله صلى الله عليه وسلم ولي في الأرض من المسرفون المسرفون ومن الرئيسات على كل يا أبز الجمار لقلبوا يجفجفوا الشرك صاروا كفروا صاروا فلا يمدر يا دربوا الجمار لازم يقولوا إيه وإيش أيضو أو فساد في الأرض بيهو نبقى إذا المسرف في الأرض المسرف يقولوا إن دخل إنما جذاب الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا أو يسلبوا أو شبط أيدي وارد من خلال أو ينصر من الأرض ذلك لهم كذبهم في الدنيا ولو في الأرض عذاب عظيم إلا الذي تابوا من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إنما جذاب الذين يحاربون الله ورسوله